بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 34، باب صلاة العيدين. مناسبة الباب: لما تكلم المؤلف عن الصلوات الدائمة فرضها ونفلها وهي الفرائض الخمس ثم التطوعات، تكلم بعد ذلك عن الصلوات التي لا تطلب كل يوم بل في أوقات معينة، وبدأ بالجمعة لأنها فرض ولأنها تطلب كل جمعة، ثم ثنى بالعيدين لأنه مختلف في فرضيتها ولا تطلب في العام إلا مرتين. فالرابط بين الجمعة والعيد أن كل منهما تؤدى في جمع عظيم ويجهر فيهما بالقراءة ولهما خطبتان، والعيدان هما الفطر والأضحى. والعيد في اللغة اسم لما يعود ويتكرر مرة بعد أخرى، وسمي العيد عيدا إما لأنه يعود ويتكرر ما أنعم الله به على عباده من العبادات والشعائر، أو لأنه يعود على الناس بالفرح، أو لأن فيها عوائد الله بالإحسان إلى عباده. وثمة فوائد ثلاث قبل الكلام على المتن. الفائدة الأولى: أعياد المسلمين ثلاثة، الفطر والأضحى والجمعة وهو عيد الأسبوع، وما عدا ذلك فلا يشرع. الفائدة الثانية: قيل إن أول صلاة عيد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، ثم داوم عليها. الفائدة الثالثة: نقل ابن عبد البر اتفاق الفقهاء على أنه لا أذان ولا إقامة في صلاة العيدين ولا في شيء من الصلوات المسنونات والنوافل، إنما الأذان للمكتوبات، وأول من أحدث الأذان والإقامة للعيد هشام بن عبد الملك. قوله: وهي فرض كفاية. صلاة العيد مشروعة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. واحد: أما الكتاب فقوله تعالى: فصل ربك وانحر، والمراد صلاة العيد، قاله عكرمة وعطاء وقتالة وغيرهم. اثنان: أما السنة فأحاديث كثيرة، وثبت بالتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين. ثلاثة: وأما الإجماع فمنعقد على مشروعيتها في الجملة، والمذهب أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهذا من مفردات الحنابلة. والدليل ما تقدم من معظمة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وخلفائه من بعده، وحديث طلحة رضي الله عنه وفيه خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنها فرض عين، واختاره ابن تيمية وابن القيم والسعدي وابن باز والعثيمين رحمهم الله. انتهى. قوله: إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. إذا اتفق أهل بلد على ترك صلاة العيد وتركوها ودعوا إليها فامتنعوا، فإن الإمام يقاتلهم، كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة، والعلة أنها من شعائر الإسلام الظاهرة. قوله: ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، ذكر هنا وقت صلاة العيد كصلاة الضحى، فبدايته من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، ونهايته زوال الشمس، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في هذا الوقت. قوله: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. إذا علم الناس بالعيد في يوم العيد فإن كان علمهم قبل الزوال فيصلونه مباشرة قبل الزوال لأنه وقته، وإن كان علمهم بعد الزوال فيصلونه من الغد قضاء. والدليل حديث أبي عمير بن أنس بن مالك قال: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. قوله: وتسن في صحراء. موضع صلاة العيد السنة أن تصلى في موضع خارج البلد قريب منها عرفا لئلا يشق، ولئلا يكون ذهابهم إليها سفرا فلا تصح منهم إذن، وهذا باتفاق الفقهاء. ويدل له فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، ولأن الخروج للصحراء أوقع لهيبة الإسلام وأظهر لشعائر الدين. قوله وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، السنة في وقت صلاة العيدين، أما صلاة عيد الأضحى فالسنة أن تقدم ويبكر بها، وذلك ليتسع الوقت للأضحية، وأما صلاة الفطر فالسنة أن تؤخر قليلا، وذلك ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر، لأن السنة أن تخرج في صبيحة العيد. قوله وأكله قبلها، يسن أن يأكل قبل خروجه لصلاة عيد الفطر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة أن يأكل تمرات ويأكلهن وترا. وقد دل لذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. قال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. قوله وعكسه في الأضحى لمضحى، السنة في صلاة الأضحى إن كان يريد أن يضحي أن يمسك عن الأكل حتى يأكل من ضحيته، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد ذلك في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. قوله وتكره في الجامع بلا عذر، يكره للناس أن يصلوا صلاة العيد في جوامع البلد. والعلة في ذلك واحد، أنه مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يصلي إلا في المصلى خارج البلد. اثنان، ولأنه يفوت به المقصود من إظهار الشعيرة وإبرازها، لكن يستثنى من الكراهة حالتان: الأولى في مكة فيصلون في الحرم لإدراك فضيلة المضاعفة ولفعل السلف منذ القدم ولصعوبة الخروج للصحراء فهي جبلية. الثاني إذا كان هناك عذر كمطر أو رياح أو خوف من عدو وغيره. وإذا خرج الإمام للصحراء فينبغي أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد لفعل علي رضي الله عنه. قوله ويسن تبكير مأمون إليها ماشيا بعد الصبح، السنة أن يبادر المصلي بالخروج إلى المصلى من بعد صلاة الصبح، وذلك ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة وهو في صلاة ما انتظرها، ولأنه سبق إلى الخير. والسنة أن يكون خروجه للمصلى ماشيا، والدليل قول علي رضي الله عنه من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا. ولا شك أنه كلما كثرت الخطى زاد الأجر. قوله وتأخر إمام إلى وقت الصلاة، السنة للإمام تأخير الخروج إلى وقت الصلاة، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة، ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر أحدا. قوله على أحسن هيئة، السنة للإمام والمأموم أن يتجمل ويأخذ زينته ويتنظف ويلبس أحسن ثيابه، والعلة أنها صلاة ومجمع للناس، والإنسان مأمور بذلك في الجمعة فالعيد مثلها إن لم تكن أولى. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. قوله إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، المعتكف يسن له أن يخرج بثياب اعتكافه، وذلك لأن فيها أثر العبادة وبقاء الأثر على المطيع أحرى بقبول الله له. قال فيها مشي وفي المذهب قول بل يستحب للمعتكف لبس ثياب نظيفة كغيره، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمهم الله. انتهى. الخلاصة أن المؤلف ذكر عدة سنن في اليوم في يوم العيد وصلاتها، وهي كالتالي: واحد أن تكون في صحراء، اثنان تقديم صلاة الأضحى والتبكير إليها، ثلاثة تأخير صلاة العيد، أربعة أكله قبل صلاة عيد الفطر، خمسة عدم أكله في الأضحى إن ضحى إلا من أضحيته، ستة التبكير لها للمأموم، سبعة تأخر الإمام وعدم خروجه إلا لوقت الصلاة، ثمانية الخروج لها ماشيا، تسعة الخروج على أحسن هيئة. قوله ومن شرطها استيطان، شروط صلاة العيد يشترط لصحة صلاة العيد شروط: الأول الاستيطان بأن تقام في قوم مستوطنين لا مسافرين، فالمسافر لا يصلي العيد استقلالا وإنما تابعا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم صلاة العيد إلا في المدينة، مع أنه وافقه العيد في فتح مكة وحجة الوداع، ولم ينقل أنه صلى. قوله عدد الجمعة، الشرط الثاني عدد الجمعة، أي العدد الكافي لإقامة الجمعة وهو 40 رجلا. قوله لا إذن الإمام، إذا ثبت العيد ووجد ما تقدم من الشروط فإنه لا يلزم إذن الإمام للصلاة، بل تقام ولو لم يأذن الإمام، وهذا في إقامتها. قوله ويسن أن يرجع من طريق آخر، السنة لمن غدا لصلاة العيد أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. قوله ويصليها ركعتين قبل الخطبة، شرع المصنف في بيان صفة صلاة العيد وأشار إلى عدة أمور. أولا عدد ركعاتها، ركعتان بإجماع العلماء. ثانيا وقت الخطبة، السنة أن تكون الخطبة بعد الصلاة، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة، وكذا ثبت عن خلفائه الراشدين. وإنما قدمت الصلاة على الخطبة هنا بخلاف الجمعة، لأن خطبة الجمعة شرط والشرط يتقدم على المشروط، أما خطبة العيد فسنة فالصلاة أكد منها. قوله يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا. ثالثا التكبيرات في صلاة العيد هي سبع في الأولى مع تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية بدون تكبيرة القيام من السجود، فإذا قام وكبر الإحرام فإنه يستفتح ثم يكبر ستا ثم يتعوذ ويقرأ، ثم إذا قام للثانية وكبر القيام من السجود فإنه يكبر خمسا ثم يقرأ. والدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة. وبهذا يتبين واحد أن عدد التكبيرات في الأولى ست وفي الثانية خمس. اثنان أن بداية التكبيرات في الأولى يكون بعد الاستفتاح. ثلاثة أن التكبيرات في الثانية تبدأ بعد القيام مباشرة وقبل القراءة. قوله يرفع يديه مع كل تكبيرة، في تكبيرات صلاة العيد يشرع للإنسان أن يرفع يديه مع التكبير، سواء كان ذلك في تكبيرة الإحرام أو التكبيرات الزوائد. والدليل واحد حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة. قال الإمام أحمد أما أنا فأرى أن هذا الحديث يدخل فيه هذا كله. اثنان ولوروده عن بعض الصحابة كعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت. قال البغوي ورفع اليدين في تكبيرات العيد سنة عند أكثر أهل العلم. قوله ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. رابعا قرر المصنف أنه يقول بين التكبيرات هذا الذكر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. ودليله ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل ما يقول بين تكبيرات العيد فقال يحمد الله ويثني عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وإن أحب قال غير ذلك له أن يقول ما شاء من الذكر غير ما ذكر، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وله أن يسكت. قوله ثم يقرأ جهرا. خامسا السنة في القراءة في صلاة العيد أن يجهر بها كالعيد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. وتقدم كلام ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في المجامع الكبار كالجمعة والاستسقاء والعيد والكسوف. قوله في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية. سادسا السنة أن يقرأ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة الواردة في القراءة في صلاة العيد أن يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك وفي الثانية بالغاشية. والدليل حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح وهل أتاك حديث الغاشية. قوله فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة. سابعا إذا فرغ من الصلاة خطب، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يخطب في صلاة العيد، والسنة في خطبة العيد واحد أن تكون خطبتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اثنان خطبتا العيد كخطبتي الجمعة في أحكامها كما تقدم حتى الكلام، فمن حضر خطبة العيد فلا يجوز له الكلام حال الخطبة إلا إذا كبر الخطيب فله أن يكبر. قوله يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. ثلاثة استفتاح الخطبتين بالتكبير بأن يبدأ الأولى بتسع تكبيرات متوالية والثانية بسبع، ودليله قول عبيد الله بن عتبة السنة التكبير على المنبر يوم العيد، يبدأ خطبته الأولى بتسع تكبيرات قبل أن يخطب ويبدأ الآخرة بسبع، ولأن الوقت وقت تكبير فاستحب له ذلك. قال في هامشه القول الثاني أنه يبدأ الخطبة بالحمد كغيرها من الخطب، والأثر المروي في البداءة بالتكبير ضعيف، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم والسعدي ومحمد بن إبراهيم رحمهم الله. انتهى. قوله يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون. أربعة مضمون الخطبة ينبغي على الخطيب أن تكون خطبته دائما فيما يحتاجه الناس، فإن كان وقت عبادة بين أحكامها، ولأجل هذا فالفقهاء ذكروا أنه في خطبة عيد الفطر يبين للناس أحكام زكاة الفطر وما يخرج منها وقدرها وقتها. قوله ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها، يحثهم في خطبة عيد الأضحى على الأضحية ويبين لهم فضلها وحكمها وما يتعلق بها، وهذا مناسب للوقت، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغل هذه الخطبة ببيان شيء من أحكام الأضحية، ومن ذلك ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. الحديث. قوله والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة، هذه الأمور الثلاثة هي سنن في صلاة العيد وليست بواجبة. الأول التكبيرات الزوائد أي في الصلاة، الثاني الذكر بينها، الثالث الخطبتان. ولأجل ذلك فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد عدم الجلوس للخطبة، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. قوله ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، يكره للإمام والمأموم التنفل قبل صلاة العيد أو بعدها في مصلى العيد، والدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، وهذا ما دام في المصلى، أما في بيته فلا كراهة، فإن صلى العيد في مسجد فإنه يصلي تحية المسجد ما لم يكن وقت نهي. قوله ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها، إذا فاتت صلاة العيد فلا يخلو ذلك من حالتين، الأولى أن يفوت بعضها كما لو دخل المأموم مع الإمام وقد فاتته ركعة، فإنه يقضيها كهيئتها بتكبيراتها ويجوز أن يترك التكبير لأنه سنة كما تقدم. الثاني أن تفوت كلها كما لو وجد الناس قد فرغوا منها، فالمذهب أنه يقضيها ولو وحده ولو بعد الزوال، وذلك لعموم أحاديث الأمر بالقضاء، ومنها من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، ويقضيها كهيئتها استحبابا لأن القضاء يحكي الأداء. قال في هامش القول الثاني أنها إذا فاتت فلا تقضى، وهو قول الحنفية واختاره ابن تيمية والعثيمين. قوله ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيد وفي فطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة، أشار المؤلف إلى أن التكبير أيام الأعياد نوعان، الأول المطلق أي لا يقيد بزمان أو مكان، بل يشرع في كل وقت، وهذا وقته في عيد الفطر من غروب الشمس آخر يوم من رمضان، من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى فراغ خطبة العيد، لقول الله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. وفي عيد الأضحى من أول عشر ذي الحجة إلى فراغ خطبة عيد الأضحى، لما ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام. والتكبير في الفطر آكد من الأضحى، لأن الله أمر به بذاته في عيد الفطر، فقال بعد آيات الصيام ولتكبروا الله على ما هداكم، قال في هامشه، وقال ابن تيمية بل التكبير في الأضحى آكد، من جهة أنه يشرع أدبار الصلاة وأنه متفق عليه، وعيد النحر أفضل من عيد الفطر ومن سائر الأيام، انظر الفتاوى الكبرى الجزء الخامس 357. انتهى. قوله والمقيد عقب كل فريضة في جماعة، الثاني المقيد وهو الذي مكانه وزمانه محددان بأدبار الصلوات المفروضة للنافلة. والمذهب لا بد أن تكون الصلاة في جماعة، فلو صلى وحده فلا يكبر، لما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه إنما التكبير على من صلى جماعة. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد له أن يكبر ولو صلى وحده، وهو مذهب المالكية والشافعية، واختاره العثيمين رحمهم الله. انتهى. قوله من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. وقت تكبير المقيد، أما للمحل فيبدأ وقت التكبير في حقه من فجر يوم عرفة، وأما المحرم فيبدأ من ظهر يوم النحر، لأنه قبل ذلك كان مشغولا بالتلبية حتى الرمي، ويستمر للجميع إلى عصر آخر أيام التشريق. والدليل على التكبير المقيد واحد، عموم قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. اثنان، حديث جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات. قوله وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، إذا نسي التكبير المقيد بعد الصلاة وشرع مثلا في قراءة قرآن أو نحوه أو قام من مكانه، فإن له إذا لم يطل الفصل أن يقضيه إذا ذكر، إلا في حالين، واحد إذا أحدث، اثنان إذا خرج من المسجد. قال في هامشه القول الثاني أنه يسقط بطول الفصل فقط دون الحدث أو الخروج من المسجد، واختاره ابن قدامة والعثيمين رحمهم الله. انتهى من هامشه. قوله ولا يسن عقب صلاة عيد، لا يسن التكبير المقيد بعد صلاة عيد الأضحى، والعلة أنها وإن كانت في وقته إلا أن الأثر جاء في الفرائض لا في النوافل، ولأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه أنهم كانوا يكبرون عقب صلاة العيد. قوله وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، صفة التكبير أن يقول ما ذكره المصنف بهذه الصيغة تكبيرتان ثم لا إله إلا الله واحدة ثم تكبيرتان ثم قول ولله الحمد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.